يقول هذا هل يعتبر حد الساحر ضربه بالسيف إجماعا بلاء على أن القائلين به من الصحابة ولم يعلم لهم مخالف؟ إثبات الإجماع بطريق النقل عن جماعة من الصحابة مع عدم العلم بمخالف منهم لمن قال بذلك طريقة جماعة من حذاق الفقهاء، وهو طريق قوي لما جاء من الآيات والأحاديث في اتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم شأنهم، فيشبه أن يكون مثل هذا إجماعا لقوة ائتلافهم على القول المنقول عنهم، فإن إطباق جماعة منهم على قول من الأقوال دال على كونه هو الحكم الشرعي دون غيره، فعده إجماعا فيه قوة، وإن كان بعض تصرف الفقهاء ونقلة الإجماع ليس على ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.